بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثامنة في سلسلة أحب لغتي، واتفقنا أننا سنذكر فيها المثنى. المثنى واحد يقول لي هتقول لي إيه في المثنى؟ يعني ده المثنى عبارة عن تلميذ وحط له آن يبقى تلميذان، وأقول أحط له أين يبقى أقول تلميذيني. هقول لا، المثنى فيه كلام مهم جدا. أولا، نون المثنى مكسورة دائما، يعني أقول جاء تلميذان. يا سيد، الميزان دي هتبقى فاعل، وأنا عارف إن الفاعل مرفوع، أنت مالك بقى؟ أنا بقول نون المثنى مكسورة دائما. رأيت تلميذين بالكسر، مع إن رأيته هيبقى اللي بعديها مفعول به. لأن نون المثنى مكسورة دائما. الله، أمال هعرفه إزاي؟ قال لك الإعراب بالحرف اللي قبل الآخر. إحنا متعودين الإعراب بيكون على الحرف الأخير. إنما هنا هو علشان كده قلت لك نون المثنى مكسورة دائما، يعني ملهاش دعوة بالإعراب. الإعراب بيكون بالحرف، ما بقولش على الحرف اللي قبل الآخر، لا بالحرف. في حاجة اسمها إعراب بالحرف؟ إن إحنا كنا بنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. مظبوط هذا الكلام؟ هنا هنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. الألف نيابة عن الضمة. ليه؟ لأنه مثنى. لازم أقول الصيغة ديت؟ لازم أقول الصيغة دي. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. الياء نيابة عن الفتحة. ليه؟ لأنه مثنى. لازم الترتيبة ديت. مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. ليه؟ لأنه مثنى. يعني الألف والياء دي الألف علامة للرفع، والياء علامة للنصب، والياء علامة للجر. ولذلك يقول لك يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. هو مش يرفع بالألف، يرفع وعلامة رفعه الألف، ينصب وعلامة نصبه الياء، يجر وعلامة جره الياء. مفيش حاجة اسمها يرفع بالألف، لأن يعني يرفع بالألف يعني الألف هي اللي ترفعه، زي ما أقول مجرور بمن وعلامة جر الكسرة، يعني يجر بمن، يعني من هي اللي جرته. مفيش حاجة اسمها يرفع بالألف، يرفع وعلامة رفعه الألف. طيب دول أهم ملحوظتين في المثنى. لا، في ملحوظة ثالثة في منتهى الخطورة في المثنى. يجي يقول لك إيه؟ لو أنا قلت كتاب ده مفرد، حطيت بعديها مضاف اليه هيتشال التنوين، كتاب التلميذ. يحذف التنوين من الاسم المفرد لما يجي بعديه مضاف اليه. خد بالك، يحذف التنوين من الاسم المفرد لما يجي مضاف اليه. طب لو قال الكتاب دوت بقى مثنى، هقول كتابان التلميذ، لا هتتحذف النون، هقول كتاب التلميذ. يعني النون بتاعت المثنى ديت هي التنوين اللي كان في الاسم المفرد، كان كتاب في تنوين بقت كتابان في تنوين. فلما جبت الاسم مفرد حطيت بعديه مضاف اليه واتحذف التنوين كتاب التلميذ، نفس الكلام احذف النون بقى يبقى كتاب التلميذ. عشان كده المثنى تحذف النون عند الاضافه. دي اهم ثلاث ملحوظات في المثنى: النون مكسوره، الألف والياء علامات للرفع أو النصب أو الجر، وتحذف النون عند الإضافة. في حاجة بسيطة جدا في المثنى لازم تتاخد في وقتها: الملحق بالمثنى. الملحق بالمثنى كلمات بنفس الإعراب ألف وياء. أولا، هما الملحق بالمثنى أربعة، وهنحط عليهم أربعة كمان. ازاي واحنا هنالف في النحو؟ لا مش هنالف في النحو، بس هم قالوا ان الملحق مثنى اثنان واثنتان بالالف والنون زي الميزان، وكلاهما وكلتاهما. تفتح الكتب يقول لك وكلا وكلتا مضافتين الى الضمير. يا سيدي هتقول كلاهما وكلتاهما وخلاص، ما هو انا لما اضيف الضمير هتبقى كلاهما وكلتاهما، يبقى اثنان واثنتان وكلاهما وكلتاهما اربع كلمات تلحق بالمثنى. يعني ايه تلحق بالمثنى؟ يعني اقول اثنان واثنين زي ما قلت الميزان وتلميذين، وبقول كلاهما وكليهما زي ايه تلميذان وتلميذين، مره بالالف ومره باليه، وكلتاهما وكلتيهما مره بالالف ومره باليه. ده نفس اعراب المثنى، ولكنها ملحق بالمثنى. يعني ايه ملحق؟ يعني مش مثنى حقيقي. يعني تلميذان كان ليها مفرد تلميذ، وكتابان ليها مفرد كتاب. النبأ اثنان مفردها ايه؟ اثن يعني اثن واثن يبقى اثنان؟ مفيش. كل وكل يبقى كلاهما؟ مفيش. عشان كده بتاخد اعراب المثنى وليست مثنى حقيقي. طب تعالى الهذان وهاتان اللي احنا كنا سايبينهم في الاشاره وفي الموصول. هذان وهاتان واللذان واللتان يلحق بالمثنى. مين اللي قال الكلام ده؟ قال لك لان ما لهمش مفرد برضه. مفيش هذا وهذا يبقى هذان، هات وهات تبقى هاتان. مفيش هذان. هتقول لي ازاي ده؟ ما هذا وهذا تبقى هذان. طب تعالى كده، تعالى كده، ادي تلميذان، شيل الالف والنون يطلع تلميذ. طب ادي هذان، شيل الالف والنون تطلع هذا، ما تطلعش هذا. ركز معايا، هذان شيل الالف والنون تطلع هذا، يبقى ملهاش مفرد. هاتان شيل الالف والنون تطلع هات، ما طلعش هذه. طب اللذان، اللذان شيل الالف والنون تطلع اللذ، بلاش مفرد. اللتان شيل الالف والنون تطلع اللات، ما تمشيش، بلاش مفرد. عشان كده ملحق بالمثنى. يبقى اذا لما اقول جاء اللذان احبهما يعني جاء المحبوبان، يبقى المحبوبان فاعل، يبقى اللذان هنا هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. جاء هذان، هذان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. طب لو قلت رأيت اثنين، اثنين مفعول به، مفعول رأيت أنا اثنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى. طب لو قلت مررت باثنين، باثنين الباء حرف جر، واثنين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى. على طول بعربه فاعل مرفوع علامة رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. فاضف الملحق مثنى كلاهما وكلتاهما، يجب ان ناخد قبل كلاهما وكلتاهما هنرحلها للمحاضرة التالية، لان لازم ناخد خلفية قبل كلاهما وكلتاهما عن انواع الاسم المقصور والمنقوص والممدود، وهنتطرق الى التوكيد علشان نقدر بالضبط نعرب كلاهما وكلتاهما. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.